طب دلوقتي الدم ده مش خارج، ازاي رايح حائض؟ وعندي اختلاف بين الصحابه، وعندي قول ابن عباس حبر القران، وانا بقول بتمسك بظاهر الايات، فاعتزل النساء في المحيط، الحائض لا تصوم ولا تصلي. طيب هي دلوقتي ولا تطوف، طبعا من الطواف ببيتي صلاه، غير ان لا تطوف ببيتي حتى تطهري، هي طهرت، تقول لها ما تطوفش ببيتي ليه؟ بناء على ايه؟ هي طهرت، احنا العاده دي ده المعتاد لها، لكن العاده بتتغير، ممكن تتغير، ولاسباب زي ما قلنا، ولاسباب احيانا يصنعها الناس، زي ما قلنا تاخد ايه؟ ادويه، زي بالظبط كده، لو خدت ادويه فاخرت عادتها، خدت حبوب منع الحمل، خدت حبوب يعني استروجين مثلا، هرمون واحد بس يعني، اخرت الايه؟ الدوره، وده بيحصل عادي، خلي جدار الرحم ما ينزلش. منين اقول لها لا ده انت كده حطي عشان العاده جت، عشان وقتها ده ما نزلش. ليه حرام؟ ليه بياخد تاخد حقن او تاخد برشام علشان تاخر العاده؟ اللي يقولوا حرام دول حرام ليه؟ ايه الدليل انه حرام؟ عايزه تصوم رمضان، عايزه تكمل اعتكاف، عايزه تدرك ليله القدر، عايزه تصلي العيد مع الناس، عايزه تلحق الحج قبل ما الناس الرحله بتاعتها تمشي، عايزه تلحق الطواف وتعمل العمره قبل ما ايه؟ ما الرحله بتاعتها تمشي، هم عندها حيض معاده يوم ما يوصلوا مكه، وتقعد 6 ايام 7 ايام 8 ايام، وهي هتقعد في مكه 5 ايام او 6 ايام، وهيروحهم مش هتعرف تسيبهم، فلو خدت برشام نقول لها انت كده عملتي حرام؟ طب ايه الدليل؟ قول لي انت هات لنا دليل، ده محرم. ولو ما كانش عندها حجه للتاخير هي عملت كده، ما هو ليس هناك دليل على التحريم. الضرر الصحي ده يحصل اذا تكرر الامر بطريقه تخالف المعتاد. ها؟ ها؟ طب وماله؟ احنا بنتكلم الطبيعه دي لو حصل تغير فيها بسبب مصنوع او غير مصنوع، يعني لو واحده شالت المبيض فانقطع دمها خلاص بقت طهر وبقت يائس كمان. فالمساله دي مساله ان هي طبيعتها او مش طبيعتها، ايه الدليل على التحريم؟ مفيش دليل على التحريم، ومفيش دليل انها حائض، لانها لا يجري عليها لا يجري منها ايه؟ دم. والعبره بخروج الدم خارج الفرج، لو فضل جوه وما طلعش حسب انقباضات بس لسه تلحق تقوم تصلي، بعد الصلاه لقت الدم خرج خلاص يبقى هنا بقت حائض. دخلت القطنه طلعت لقت فيها دم بقت ايه؟ حائض. يبقى انت بقت حائض لما الدم ده طلع مع القطنه. رجل يجامع زوجته لم يجدها حائضا، بعد ان نزع وجد اثرا للدم، تقول له عليك كفاره؟ لا ما قالوش كفاره. ليه؟ لان الحيض هو خروج الدم بره. هي بقت حائض امتى؟ لما هو حصل الجماع وطلع بالدم. معانا كده ولا مش معانا؟ طب استنوا شويه بس عشان تفهموا، نكمل الكلام بقى. احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ لا خلصنا اقل الطهر، اكثر الطهر كده واقل الحيض، يبقى اقل الحيض لا حد، واكثر الطهر ايه؟ لا حد، لا حد له، بمعنى انها اذا رات الطهر ساعه اغتسلت وصلت، واذا لم ترى الدم فهي طاهر. الكلام ده ماخوذ منين؟ من معنى كلمه ايه؟ حيض، خروج الدم، سيلان الدم، خروج الدم الخارج من فرج المرأة، من قبل المرأة، الخارج اللي لسه جوه مش اعتبار. ماشي كده؟ يبقى بقى ايه؟ اكثر الحيض، واحنا قلنا ان هو كام؟ 15. نرد ذلك الى الوجود، السلف ده وضعه طبيا وارد على سبيل الندرة، ومش على سبيل الندرة مع الاجهزة الحديثة، مع اللولب، مع الحبوب. ماشي؟ بس الحبوب بيبقى التحكم فيها غالبا اكثر ضبطا يعني، لكن الجهاز بيزود الدوره في 13 و12 كتير، السلف ذكروا 15. نادر جدا حاجات 17 بطريقه تجعله نقول النادر لا عبره لها، لكن هم 15 كانوا كتير. هذا مذهب الشافعيه والحنابلة ان اكثر الحيض 15 يوما، لو زادت عن 15 تبقى اسمها ايه؟ استحاضه. يبقى متى تكون المراه مستحاضه؟ مش لما هي كانت حيضتها 6 وركبت الجهاز بقى 9، بقت الجهاز مركبه بقى 9 يبقى حيضتها اتغيرت من 6 لايه؟ 9، زي ما هي بعد الولاده بقت 5 خلاص، ما نقولهاش لازم تستني لغايه 6. اذا زادت عن 15 هنا تبدا عندها مستحاضه، وحردها يا اما للعاده يا اما للتمييز. معنى كده التمييز ثم العاده. التمييز يعني انها تعرف دم الحيض اسود، لان زي ما قلنا ان دم الحيض عباره عن دم زائد اجزاء من الغشاء المخاطي الذي سقط، اجزاء ماتت، فعشان كده يبقى لونه اسود وله رائحه كريهه. والدم الاخر نازل من العروق مباشره، انما ذلك عرق، فبنقول بنردها الى التمييز اذا كانت قادره على التمييز. اذا كانتش قادره على التمييز يبقى مردها الى الايه؟ الى العاده. ده الكلام ده لما يثبت انها ايه؟ استحاضت. لا يعني ما تبداش تحسب الاستحاضه الا بعد ما تتجاوز ال 15 يوم اللي هو اكثر الحيض. اما اقل الطهر الراجح تقديم التمييز. وطبيا بقى حكايه التمييز دي صعبه جدا، يعني هو الراجح من جهه الدليل تقديم التمييز، ومن جهه الواقع في اكثر النساء خصوصا بعد استعمال وسائل منع الحمل المعاصره المرض دي العاده. العاده ولا التمييز؟ خلينا نيجي للموضوع في الاستحاضه الاول. الواقع التالت تقديم العاده. الدماء دلوقتي بقول لكم بعد استعمال وسائل متفاوته تفاوت كبير جدا، ومعرفه ان واحده مميزه صعب للغايه، خصوصا ان اصلا الواحده الطبيعيه مراحل الحيض الاخيره ايام يوم الحيض الاخير بيبقى فيه تفاوت ما بين دم بني واسود واصفر وجنبي وابيض في الاخر، هو ده البياض الطهر بقى. قبل كده درجات متفاوته وكلها ضمن الحيض، فهقول لها امتى انت كل ده تمييز؟ ما هو من ضمن التمييز بتاعها العادي الطبيعي انها بتنزل بدرجات متفاوته لغايه ما تطهر. فعشان كده يبقى في كدره وصفره وبعدين ايه؟ وحمره، احيانا حمره خفيفه جدا لغايه ما تلاقي اللي هي السيده عائشه بتقول لا تعجلن حتى ترين الايه؟ خاصة البيضاء، وفيها الصفرة، والصفرة دي عبارة عن إفرازات. معنى كده فإذا كانت دي في الوضع الطبيعي للمرأة فهقول لها تمييز، خصوصا مع طول المدة صعب إن احنا نأمرها بذلك. على أي الأحوال من جهة أكثر الحيض قلنا تبدأ يبقى 15 يوما. من جهة أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. مرد الاثنين دول هم دول اللي عايزين دليل، ودليلهم إيه؟ لسه ايه دلوقتي؟ الوجود ولا العرف؟ ليه ما قلناش العرف؟ لا ما ينفعش اقول مختلف من مكان لمكان، لان ده مش اتفاق بين الناس وتعارف، مش بيتفقوا مع بعض كده ان احنا نخلي الحيض 15 يوم 13 يوم. ده حاجه بتتوارد، ده حاجه محسوسه. فينفع نقول هنتفق كده ان النهار 8 ساعات؟ ها؟ لا، النهار بيتراوح ما بين كام؟ ما بين 9 و 16 مثلا. عندنا في بلدنا مثلا يعني في شروق الشمس لغروب الشمس بلاش 9 9 دي صعبه، مش كده؟ ممكن نقول مثلا ايه 10 ساعات مثلا في الشتاء، والنهار في الصيف ممكن ايه يوصل 15 ساعه 16 ساعه من غروب الشروق، ماشي كده؟ فينفع نقول هنتعارف، ده حاجة مردها إلى إيه؟ إلى وجود، مش كده؟ دي حاجة موجودة، مش حاجة. ولذلك هنلاقي إن النهار هنا غير النهار هنا غير النهار هنا، مش باب من باب التعارف، مش باب العرف، ده من باب الإيه؟ الوجود، شيء وجد. ولذلك بنقول في بلاد النهار موجود 24 ساعة، في بلاد تانية النهار موجود 16 ساعة.

طاهرة، ماء رأت دم تاني، قلناها انت حائض توقفي عن الصلاة والصوم واتيان الزوج. فضلت لغاية يوم 15 وكمل 15 وهي لسه في دم. هنقول لها بقيتي ايه؟ مستحضرة. اغتسلي وصومي وصلي وياتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة. ليه؟ لان عادتها كانت 7 فهنردها للعادة القديمة، والعادة القديمة خلصت صح كده؟ لان عادتها كام؟ 7. بعد كده تبقى 7 بعد كده لو حصل استمرار للدم بهذه الطريقة تبقى 7 رأت الطهر خلال 7 الأولانيين، هتغتسل وتصوم وتصلي وتأتيها زوجها. رأت بعد ذلك قدرة أو صفرة، فالقدرة والصفرة بعد الطهر ليست شيئا. ماشي، هذا أنا بقول لك ما القدرة والصفرة بعد الطهر ليست شيئا. أنت بنقول بقت حائض تاني لما ينزل عليها دم في حدود أكثر الحيض، لأنها لم تتجاوز أكثر الحيض، مش كده؟ ولأن العادة تتغير، لأنها الأصل اللي هو حيض ما لم يأتي ما يقين يخالف ذلك. إيه اللي هيخلينا نقول إن هو بقى يقين إنها تجاوزت أكثر الحيض؟ لا مش لازم كل يوم، طالما هي متأكدة من لسه في دم. يعني كل ما تغير الحفاض تلاقي فيه دم مليان، يبقى خلاص ما انتبهتش. إنما هي في الأيام الأخيرة، في اللحظات الأخيرة من الحيض هنزمها مع كل صلاة. ماشي كده؟ نقرأ الكلام اللي كاتبه. يقول لا يتقدر أقل الحيض، قلنا لا حد لأقل الحيض، مش لا يتقدر، حده ان ملوش حد، ان هو ولو ساعة ولا اكثر الحيض، قلنا 15 يوما. لم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة، ما احنا عارفين ان ما فيش دليل من الشرع، يبقى الشرع ردنا الى الوجود، والوجود قد بحثه اهل العلم والطب فوجدوا اكثر الحيض 15 يوما، وان كان الطهر بين حيضتين أقله 13 يوما، ولا حد لأكثر الطهر. يقول ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفر ثم تصلي، رواه 5 إلا الترمذي. يعني هتصلي والدم نازل، تقعد هي 6-7 ما تصليش. طب 6 ولا 7 يعني اليوم ده احنا مخيرة؟ لا، عادتها كانت كام؟ كانش كده؟ طب لو كانتش لها عادة، بدأت حياتها مستحاضة، نقول عادة نسائها أكثر، أخواتها وأمها وخالتها وعمتها، تجمع المجموع ده أكثرهم إيه؟ 6. إذا بعد 6 ترجية مغتسلة ومصلية، أكثرهم 7، يبقى لأنها مش هنقول اليوم السابع هي مخيرة يجب عليها الصلاة أو يحرم عليها الصلاة، لا، هنردها إلى عادة أكثر نسائها. من قريبها كلهم، إخواتها أو أقرب حاجة، والدتها. قال وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع للقرائن المستفادة من الدم لها المميزة. هو بيرجح العادة على الايه؟ على التمييز. فقلنا الحقيقة ان الامر ده هو الواقع عمليا. يقول لحديث فاطمة بنت ابي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود من يعرف، يعرف يعني له رائحة حسن. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره معروف لدى النساء، بس قلنا أن التمييز ده بيتفاوت. مدة الطهر بين الحيضتين اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين حيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13 يوما، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض الاحتجاج به. هنعمل إيه؟ ما جاش دليل يحدده، نعمل إيه؟ يرد إلى الوجود. وجدوا بحثوا، لو كان حد دور ولقى 12 كنا قلنا ب 12. السلف بحثوا بحثا متحريا ووجدوا 13، وطبيا ده يعتبر في النادر، 13 ده في النادر، لكن طالما وجد وبيوجد يبقى خلاص نعتبر 13. اللي هو ثلاثة عشر، هذا يوضح ان هم دوروا من عين الصحابة اللي هو كده. ما هو يصح الاتجاه عشان نوقف على شوية قول علي رضي الله عنه، ومش كل ال لا لا لا لا بلاش استعمال القواعد في غير موضعها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الباب ده عجيب، انه فرض عين على كل النساء، وبيحصل منه بعد الاستعمال الأجهزة عجيب كتيرة جدا، اختلافات كتيرة، ومع ذلك فلا الرجال بيسألوا ولا النساء بتسأل ولا بيحضروا الدروس، فما نعرفش بيعملوا ايه. يقول ازاي ترد للعادة بعد ما بقت مستحاضة؟ هي اول ما بقت كانت بتحيض 6 ايام 5 ايام، ماشي كده 5 ايام على انتظار، جات لها مرض بدأت تنزف 20 يوم، مش هنعرف انها مستحاضة على مثلا بجوز 15 الشهر اللي بعدين. احنا هنقول لها بعد ال5 ايام بتوعي ده ايه هتسلي وصل، فضلا انها تكون عمالة تنزف على طول. أيوة الأيام اللي صمتها وإحنا حاسبين لها إنها حائض وتبين إنها مستحاضة، وهي قصدي أقصد إنها صامت جاهلة لأنها يعني بأنها مستحاضة، لا أفترض يعني أفترض هتقيل الأيام دي، أفترض هتقيل الأيام بس معذورة على إيه. تأثم وخلاص، مش ما عرفناش الطهر إلا في اللحظة دي، خلاص صليش وإحنا مش عارفين. بيقول ذكرت أن أكثر الحيض 15 يوما، ما هو الحل بمن تحيض يوما وتطهر يوما ثم تحيض؟ هنعمل ايه؟ قولوا لنا انتوا. هي دلوقتي عم بتجي لها الدورة يوم وتقطع، وتجي لها يوم وتقطع. الأول هنعمل لها ايه في الأيام اللي تطهرها؟ هنقول لها ايه؟ أول ما تلاقي القطنة طلعت بيضاء ايه؟ تغسلي وصلي. عشان تغتسل كل يوم. ماشي كده؟ وبعدين لغايه ما توصل لكام؟ من المجموع ده كله 15، بعد كده اغتسلي وبقيت مستحاضة صلي على طول ما توقفيش. اتفضل لي كل الصلاة. 13 ايه؟ 15. بعد 15 كده بعد كده تخش في لا ما دام مستحاضة هنردها للعادة. مش 13. هي عندها 15 عشان نعرف مستحاضة ولا لا. تجاوزت ال 15 في المجموع ده. بقت مستحاضة الشهر بقى هنرجعها لإلال عادتها. هي كان طهرها كان حيضها كانت 6 وطهرها 23 مثلا، بعد 15 يوم هنقعدها مش 6 ايام، ما هي بقى كده ثبتت انها طاهر. 15 يوم بعد كده 14 يوم لا مستحاضة لا 15 يوم مستقر. بس بس هي دلوقتي بتحيض يوم وتطهر يوم. كل يوم بتطهر على الله تسل وصلت. جات على 15 وكملت في دم. بقت مستحاضة. يبقى هنقول لها انت تبين ان انت مستحاضة من تاريخ 6 ايام اللي هو بتوعك. كل ده كان طهر. ماشي كده؟ هنقعد عادتها اللي كانت اللي هو 22 يوم. ولا عادة ولا تمييز؟ نقضها لعادة نسائها. بدأ بالمتقطع وزودت لغايه 15 من رضها عادت نسائها ماشي اخواتها امها خالتها عمتها هذول ملهاش اخوات امها ماتت وخالتها ملهاش خالتها عمات نشوف ورد كل واحد ملهاش حل خالص لا هندور على اقرب قريبتها لو انتظر بعد كده فهي محدده يعني ده كان بدايه الحاله في اضطراب ورجع انتظر خلاص تعتاد ده رجع المعتاد خلاص انتهى الموضوع بعد كده يعني مثلا خمس شهور كده بعد كده بعد 5 شهور دي وسالناها ما تعرفش هي مجنونه هي مجنونه خلاص مش مكلفه لا هي مش مجنونه يعني مش مجنونه على طول هي بيجي لها مرض نفسي لما يجي لها جنون تبقى معذوره مش مأمورة بالصلاه والصوم وغرك ويبقى بالنسبه للي مع زوجها وزوجها هو اللي يدور عليها زي ما اتجوزها عشان يقول حي عشانها ولا ما عشانهاش وهي مش ما ما ما ما ما ما يعني ما ما عاقله يبقى نقول لها تتعلم ازاي بس على فكره الموضوع ده امان انا والله العظيم ما فاهم ليه على فكره الباب ده هو الشيخ واخده في ايه في صفحه واربع سطور الباب ده في كتب الفقه قد كده يعني صعب جدا فالمهم ان احنا يعني الامر انا شايف لابد ان كل النساء تتعلمه وللاسف ان هذا الباب رغم انه من فروض الاعيان على الرجال والنساء على الرجال ليه؟ علشان المعاشره الزوجيه وعشان ايه؟ العدد انت هيجوز تتجوز واحده ولا ما يجوزش تتجوز واحده بناء على ايه؟ وهيجيب عليك النفقه في فتره العده ولا مش هتحتاج بناء على ايه؟ واحد ازاي تقعد 6 شهور ما تحيضش وقال لك انا مش دافع يا سيدي المحكمه هتقول لها 3 شهور هقول له شرعا لازم تنفق عليها طالما هي ما حاضتش ممكن بتكذب علينا ما هو وهي مصدقه في ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهم الامر ده مردها ليها هي مش كده هي اللي هتقول كذابه هي اللي تتحمل الوزر بس انت يلزمك تصدقها طالما ما خرجتش عن الحدود اللي احنا بنقوله ان هو حكم الشرع ماشي كده فالامور دي بقول فرض عين وهذا الباب خصوصا اخذ كميه من الاستهزاء والسخريه من اهل البدع والضلال الجهال اللي يقعدوا يسخروا من فقه الحيض والنفاس على حساب فقه السياسه ولا هم بيفهموا في الدين ولا في السياسه ولا بيفهموا اي حاجه ثانيه ولا حتى في العقل يبقى لا فقه في الدين ولا في السياسه ولا في العقول ويسخروا من فقه الحيض والايه؟ يقول لك يا فقهاء الحيض والنفاس يا ريت كانوا فقهاء الحيض والنفاس. دي حاجه الصلاه مبنيه على ذلك والصيام مبني على ذلك اركان الاسلام مبنيه على الكلام واحكام الزواج والطلاق مبنيه على ذلك. يبقى ازاي الناس اساسا تهمل هذا الجانب؟ وازاي النساء ما تعلموهوش؟ وازاي الرجاله ما يعلموش للنساء؟ جزاكم الله خير.